الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد إمام النبيين وخاتم الأصفياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. قال في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ورضي الله تعالى عن أصحاب النبي وأتباعه وسائر من سلك طريقه وترسم خطاه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب باب ما جاء في الخوف من الله تبارك وتعالى، وبينا أن الخوف منه خوف طبيعي لا يتعبد به، ومنه خوف عبادي يتعبد لله تبارك وتعالى به. فالخوف الطبيعي شأن البشر، والإنسان مفطور ومجبول على الخوف من المهولات كصوت ضخم أو حيوان مفترس وهكذا. أما الخوف الذي فيه تعبد كأن يعتقد إنسان أن أحدا غير الله تعالى يملك أن يضره أو يملك أن يجلب له نفعا فينصرف بقلبه إليه، فهذا هو الخطر، لأنه لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى، هو الذي وحده يملك الضر وهو الذي وحده يملك كشفه، وهو الذي يملك النفع وهو الذي يملك أن يسوقه إليك. والأمة كلها لو اجتمعت على النفع أو على الضر لن تستطيع أن تجلب نفعا أو أن تدفع ضرا. وهذا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة كلها في شخص عبد الله بن عباس لما كان صغيرا وأردفه خلفه، قال له: يا غلام، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. ومن ثم إذا خفت من فلان لشره هذا خوف طبيعي، أما إذا اعتقدت أنه يملك الضر وكشفه أو يملك النفع وجلبه فهذا هو الخوف العبادي الذي يدخل الإنسان في حظيرة الشرك، عافانا الله وإياكم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تبارك وتعالى يثيب على الخوف منه بالأمن في الدنيا والأمن يوم القيامة. قال الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا بالاستقرار والثبات على الدين، وأمن في الآخرة بالثبات على الصراط والفوز بالجنات. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله تبارك وتعالى، يقول الله تعالى في حديثه القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الأمن في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. بعد باب الخوف عندنا باب آخر يترتب عليه ثواب عظيم، وهو ثواب من بكى من خشية الله تعالى. يقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويقول سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هقوم اهو، هقوم لسه، سأقوم وأنا سأقوم وسأسجد ثم تتبعني أنت بالسجود. الله هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند سجدة التلاوة كان يسجد تارة ويترك تارة، يسجد تارة ويترك تارة. أما التكبير للسجدة فغير وارد، إنما يسجد مباشرة، لكن كبرت حتى تتأسوا. والأصل أن يسجد كل إنسان وحده، لكني وهمت تذكرت أني في صلاة. غفر الله لنا ولكم أجمعين. لا، ما فيهاش تسليم ولا تكبير، لكن أنا وهمت. تعال معي في الآيتين اللتين قرأناهما. الآية الأولى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه الآية من سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية النزول، وهي من آخر ما نزل. ومن ثم أهل العلم يقولون هذه الآية نزلت في وفد الحبشة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم يقول بل نزلت في النجاشي وأتباعه. لكن النجاشي وأتباعه عندما سمع جعفر كان هذا في العهد المكي، هجرة الحبشة كانت في العهد المكي. كيف والسورة مدنية؟ يبقى الأمر يتوائم ولا ما توائمش؟ مفيش توائم. السورة مدنية النزول، والنجاشي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه لما ذهب إليه جعفر ذهب جعفر في العهد المكي، هجرة الحبشة كانت في أثناء ما كانوا في مكة. ومن ثم الآية ليست في النجاشي، إنما لما أسلم النجاشي أرسل وفدا من عنده ليسمعوا من فم النبي عليه الصلاة والسلام. والآية نزلت في الوفد لما سمعوا القراءة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، سالت أعينهم بالدموع تأثرا مما عرفوا من الحق. يبقى إذن الآية نزلت في وفد الحبشة وكانوا على دين المسيح عليه السلام. أما الآية الثانية إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل مين؟ من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الآية في أهل الكتاب، في علماء أهل الكتاب، في علماء أهل الكتاب. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الآية في علماء أهل الكتاب الذين يمسكون بالكتاب ولا يحرفونه ولا يبدلونه، اللي عنده النسخة الأصلية من التوراة يجدها لا تعارض القرآن ولا يعارضها القرآن، وكذلك الإنجيل. أي كتاب سماوي النسخة الأصلية منه لا تعارض ما نزل قبله ولا ما نزل بعده. ومن ثم علماء أهل الكتاب الذين يعرفون أصل الكتاب ولا يحرفونه ولا يبدلونه إذا سمعوا ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أنه من عند الله ومن ثم يتأثرون به. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، يعني إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان. يخر الذقن اللي هي إيه؟ هذه الذقن أسفل شيء في الوجه، يعني وهذا إذا نزل بذقنه دل هذا على احترامه ودل هذا على توقيره لما يسمع. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بعد ذلك عندنا الأحاديث، روى أبو يعلى في مسنده وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع من قول النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وفي رواية عند الطبراني: عينان لا تريان النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. الحراسة في سبيل الله، حراسة حدود الدولة في سبيل الله أم لا؟ في سبيل الله. وحراسة حدود الدولة إذا كانت مواجهة لعدو فهي رباط، فهي رباط، لأن الرباط حماية الحدود التي ليس وراءها إسلام. وهذا الرباط الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء ذكره في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحراسة، حراسة الحدود، إذا ساهر الإنسان في خدمته وتيقظ، وتيقظ يبقى بات في الخدمة ولا بات برا الخدمة؟ بات في الخدمة. المبيت لا يطلق على النوم فقط، لما يطلق على قضاء الليل، يطلق على ايه؟ على قضاء الليل. عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. فالحراسة في سبيل الله صاحبها لا تمس النار عينه، لا تمس النار عينه. طيب تعالى نتكلم في صور حياتي. واحد وقف غفير على محل، على مكان، هو وظف غفير بأجر. الأجر ده لماذا؟ عنده بيت، عنده أم عجوز، وعنده أب شيخ كبير، وهو بغفرته هذه يطعم أباه ويطعم أمه، يبقى ده واقف في سبيل شفاعة في سبيل الله. أخذناها من أين؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بأصحابه على رجل فرأوا فيه سمنة ورأوا فيه حركة، فقال الناس فلان ده يعني بيسعى في سبيل الشيطان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يصحح ويصوب من خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى ليكف نفسه ويعفها فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. يبقى الغفير اللي واقف بأجر ده هو بينفر هنا بيتوتته في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان؟ في سبيل الله. ومن ثم أي غفرة براتب إن احتسبها فهو في سبيل الله، وإن مات على هذا لا تمس النار عينه، لا تمس النار عينه. والعين الثانية عين بكت من خشية الله، والبكاء من خشية الله. يغلب الإنسان في العلن وهو عادته في السر، في سر أمره، هو في بيته لما يخلو بربه عينه تدر دمعه لا يستطيع التحكم فيها. وإن كان في العلن واستشعر القراءة وهو يصلي خلف الإمام تأخذه عبره لا يستطيع التحكم فيها أبدا، تدمع عيناه. والناس في هذا درجات، هناك من تدمع عيناه فقط، وهناك من تدمع عيناه ويتبع الدمع صوت من قلبه يخرج، إما أن يكون كأزيز المرجل، وإما أن يزيد على هذا تسمع لصوت لقلبه زجزجة كده باللغة المصرية. من ماذا؟ من تأثره، من خشية الله تبارك وتعالى. والله ذكر في القرآن قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن أخي الكريم، دمعة تنزل من العين إثر خشوع، هذه العين الدامعة لا تمسها النار يوم القيامة، هي عين ناجية، هي عين ناجية كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ما هو إذا سلمت في عينيك من النار، ما هو العين تطلق على البدن، هو الإنسان لما تفقع عيناه بياخد نص دية ولا دية كاملة؟ بياخد إيه؟ بياخد دية كاملة. لما واحد يخلع على واحد عينين اتنين بيدفع دية كاملة، ولو قتله بيدفع إيه؟ دية كاملة. يبقى العين تطلق على صاحبها، إذا أنجى الله عينك من النار يبقى أنجاك. والإنسان لما يبقى على الصراط والنار توصله بتأثر في إيه؟ ما هو المسلم أو المؤمن إذا اشتكى منه عضو ها تداعى له سائر الأعضاء، ويلعله فيها ألم. الضرس بيألم ولا لأ؟ الكل بيألم، ولو الرجل فيها ألم العين بتألم. ومن ثم يعني في الحديث لا تمسهم النار عين بكت وعين باتت، العين وصاحبها. لكن هذا من تعبير النبي عليه الصلاة والسلام وبلاغته وبلاغته. والعلماء لهم في هذا كلام في في في في في المجاز. ولك مجاز مرسل وعلاقته مش عارف ايه ومجاز مرسل وهكذا، وأراء وأطلق البعض وراد الكل، دي مسائل في علم المعاني وعلم البديع. لكن عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. طيب تعالى كده في المستشفيات، الخدمة في المستشفيات بيسموها ايه؟ بيسموها نبطشية، نبطجية. طيب النبطشية ديت يعني بيتوتة في سبيل الله ولا لا؟ في سبيل الله. ومن ثم اللي بيغيب من النبطشية وما يروحش متخلف عن سبيل الله، اسمع شوي، متخلف عن سبيل الله. ومن يموت في ليلته مشارك هو في موته، مشارك هو في موته. واحد نبطشي او واحدة نبطشي، دكتور او ممرض او حتى غفير او الى اخره. طيب هو نبطشيته بات في المستشفى، هو بات في العيادة ولم يبت في المستشفى، مات ليلتها 20 واحد، مين يشيل مهمتهم دولي؟ هو مشارك في موته، مشارك في موته. ومن ثم نريد مرة ان نفعل العمل العام، وكفاية عمل خاص. العمل الخاص هيزود الرصيد في الدنيا لكن سيفنيه يوم القيامة. لما يبقى عندي عمل خاص وعمل عام وافضي الخاص على العام، كل انسان يموت في المستشفى في الليلة التي غيبت فيها انا مسؤول عنه، انا مساهم في موته. ومن ثم ينبغي ان نعلم ان اي رسالة المبيت فيها بالاحتساب مبيت في سبيل الله، مبيت فين؟ في سبيل الله. وعند الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، نعوذ بالله من جهنم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هنا أتى الحديث موضح للرواية الماضية، الماضية ذكر العين، هنا ذكر الرجل. وهو من فيهم اللي بيبكي، العين ولا الرجل؟ إذا بكت العين يقولون رجل يبكي، يقولون إيه؟ رجل يبكي. فالرجل العين هي الرجل. إذا بكت عيني من اللي بيبكي؟ ينسب البكاء لي أنا لأنها عيني أنا، افهم معاي. ومن ثم الحديث عندنا فيه توضيح جميل جدا، والحديث لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لما بتحلب اللبن بينزل من الضرع، هل تستطيع ان ترجع اللبن في الضرع مرة ثانية؟ ما تقدرش. ده حتى لو جبت المنفاخ ونفخت في الضرع واصبح اتساعه كده وحشرت فيه اللبن، ما هيرجعش في الشعر، ما هيرجعش في العروق. ومن ثم الحديث ده في ايه؟ في أمل، في فتح أمل كبير ولا في فتح أمل كبير. يعني معناها صاحب الخشوع والخشية آمن يوم القيامة، من يخشى الله تعالى آمن يوم القيامة. لا يلج النار، الولوج اللي هو ايه؟ الدخول. ده وعطاك مثال تيئيسي، مثال صعب، قال لك حتى يعود اللبن في الضرع، واللبن لن يرجع للضرع مرة ثانية، ومن ثم معناها يعني لن يدخل النار. يبقى ده فتح باب أمل. قال ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لما يبقى في الخدمة ويبقى ماشي كده ويذهب إلى أنفه غبار من رجله من أثر المشي أو الجاري، الغبار ده، الغبار ده يا جماعة شرف، شرف، ولا يجتمع شرف وعار في أنف، لا يجتمع شرف وعار. إذا سبق الشرف إلى أنفك فر العار. لا، دخان جهنم عار، نعوذ بالله من جهنم، دخان جهنم عار، والغبار الذي سبق إلى أنف الإنسان أو إلى ثيابه أثناء خدمته في سبيل الله شرف. يبقى إذن الجزئية الأولى فيها فتح باب أمل للبائسين اليائسين القانطين، تعالى تعالى لا تخف. يعني ربنا نادى موسى، يا موسى أقبل ولا تخف. طيب، ومن ثم الله تعالى يدعو عباده، يدعو عباده إلى خشيته، ويبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن من يدخل في الخشية وتدمع عيناه آمن من عذاب الله في القيامة، لن يدخل النار حتى يعود اللبن في الضرع، ولن يرجع اللبن إلى إيه؟ إلى الضرع. ومن ثم في هذا دعوة بالأمام، فتح باب أمل، تعالى أنت مباعد ليه؟ شارد ليه؟ كلنا أصحاب معاصي، تعالى شاركنا، تعالى شاركنا، عسى الله تعالى أن ينزل علينا خشيته وسكينته فنكون من أصحاب هذا الحظ الأوفى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. واحد عصى، أجرم، فعل ما أملاه عليه الشيطان وعاث في الأرض بالفساد، ثم لما ذهب إلى النوم أراد الله له الهداية فرأى شيئا، رأى شيئا في منامه فما استطاع أن ينام، جلس فما ملك نفسه فبكى، بكى متأثرا من خشية الله، يا ربي أنا أجرمت، يا ربي أنا فعلت وعصيت، يا ربي أنا أفسدت، يا ربي أنا، وجعل يشكو حاله لخالقه وعالم حاله، فبكت عينه ودمعت. هذا من خشية الله أم من خشية الناس؟ عصى أو لم يعصى، أجرم أو لم يجرم، أفسد أو لم يفسد، أفسد. هذه الدمعات سبيل إلى مسح الزلات. ليلته هذه هي أشرف لياليه، يجود الله عليه فيغفر له ما مضى، بل ويبدل ما مضى حسنات. ولا أحد أجود من الله، ولا أحد أكرم من الله على عباده. إذن أخي الكريم، تعالى نعبد الله تعالى معا ونسأله معا أن يتوب علينا وأن يتقبل منا وأن يهدينا إلى الصواب وأن يلهمنا إياه. إذن بعد بشارة النبي عليه الصلاة والسلام يتبين من هذا كله أن الخشية إذا لازمت قلبا ثم تأثرت العين ودمعت، أو تأثرت العين وحرست، صاحب الخشية في أمان الله يوم القيامة لا يدخل النار، ولا يلجها حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. بعد ذلك عندنا الإخلاص، والإخلاص يحتاجه كل عابد، هو من ضروريات العبادة. إذا خلت أي عبادة منه ردت ولم يقبلها الله تبارك وتعالى. يقول الله جل ذكره في سورة النساء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص الخالص الشيء الصافي الأصلي الذي لا غش فيه ولا شائبة، الشيء الأصلي الصافي الذي لا غش فيه ولا شائبة. والآية الأولى نزلت في شأن من نافق، شوف من نافق ثم تاب. الآية نزلت في سياق آيات النفاق من سورة النساء، وإنسان غلبه الشيطان وبدأ حياته بالنفاق، بدأ حياته بالنفاق، يعطيك وجها ويعطي غيرك وجها آخر. وكلمة نفاق اشتقت من كلمة نفق، والنفق ديت يعني خندق له بابان، حفر له بابان، باب يدخل منه باب ايه يخرج منه. ومن ثم عند العرب يقولون نافقاء اليربوع، اليربوع ده كده يعني فرس يعني على شكل الفار كده، بيفحر فحرة كده ولما يشوف عدو يدخل فيه ويخلي ليها من ورا خالص كده، يعني شيء بسيط جدا كده، يعني يفحر يفحر يفحر ويخلي طبقة رقيقة جدا بحيث لما العدو يلهمه في في في في, في الخندق بتاعه يعمل ايه، يضربها براسه ويطلع من الناحية التانية. وهكذا المنافق بيدخل من باب ويخرج من باب، يدخل الدين من باب المصلحة ويخرج كذلك من باب المصلحة. مصلحته ايه؟ انه يبقى مسلم يحفظ دمه وماله وعرضه، يبقى له مال المسلمين. طب مصلحته الثانية ايه لما بيكفر؟ مصلحته الثانية الفكة والمادة اللي بتجيله ايه؟ تجيله من ايه؟ من اتجاه تاني. ومن ثم هكذا فافهم، فهو نافق ودل على امور دل على امور كثيره، واجرم واجرم وافسد افسد، لكنه تاب، ولما تاب اصلح. وشرط التوبه تغيير السلوك، شرط التوبه تغيير السلوك، بعدما كان مفسدا اصبح مصلحا. الا الذين تابوا، يبقى تابوا من ايه؟ من النفاق. واصلحوا، اصلحوا من ايه؟ من الافساد. واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، يعني لم يعد عنده رياء ابدا، اصبح صلاحه لله وتوبته لله، لا يرائي بتوبته ولا يرائي بعمله الصالح. ولما أخلص الدين لله ربنا قال فأولئك مع المؤمنين. والمؤمن حيروح فين؟ ثوابه واضحه. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيم. والآية الثانية والثالثة، الثانية في يوسف والثالثة في موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام، أيهما أسبق في الترتيب الزمني، يوسف ولا موسى؟ طب هات لي دليل كده. أيوة الآية في غاف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى الآية. طيب يبقى يوسف ابن مين؟ ابن يعقوب. يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم. ومن ثم الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن إيه؟ الكريم. طيب يبقى يعقوب يوسف ابن يعقوب، يبقى يوسف أقدم من موسى، أقدم بقرون. طيب يوسف ربنا قال فيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في مخلص وفي إيه؟ وفي مخلص، في اسم فاعل وفي اسم إيه؟ مفعول. مخلص ربنا خلصه ليه؟ لم يجعل في يوسف شائبة لغيره، هو خالص مخلص لله. والإخلاص يا جماعة عندما يستقر في القلب بتصف النفس، والإخلاص سبيل إلى رفع المعاناة والشدائد والشقاء، وسبيل إلى كشف الغمة كل الغمة. ما يوسف كان في غمة ولا لا؟ وقع في كم غمة؟ أول غمة سرقة إخوته له، سرقوه ولا لا؟ أخذوه بحيلة لما سرقوه. طيب وبعديها ألقوه في البير، وبعديها بيع، وبعديها تربى بعيدا غريبا طريدا، وبعديها لما أصبح لون سجن، ثم في آخر المطاف آل أمره إلى أحسن مآل. فربنا بيّن قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، سبب إنه من عبادنا المخلصين. لما تمر بيك أي أزمة، أو أنت تقع في أي أزمة، ممكن الأزمة تمر بيك وممكن أنت تروح للأزمة بنفسك، أيا كان السبيل جاءتك أو ذهبت إليها، استشرفتك أو سقطت فيها، أخلص حالك مع ربك تنكشف شدتك. شوف أخلص مع ربك تنكشف شدتك. يبقى الإخلاص سبيل كشف الشدائد. موسى عليه السلام واذكر في الكتاب موسى، كلمة اذكر يا جماعة يعني ده فيها معاني عالية جدا. الذكر معناها ايه؟ الذكر معناها الشرف. الذكر يقول لك فلان ده ذكره عالي بين الناس، سمعته مسمع، يعني لما يبدأ من أصحاب الخير الناس كلها بتذكره. واذكر يا محمد، واذكر في الكتاب موسى، قص على أمتك ما كان من أمر موسى وما كان من شأنه. والنبي عليه الصلاة والسلام سيقص على الأمة قصص الأنبياء، لماذا؟ ليبين لأمته شرفهم، ليبين للناس شرفهم. والطامع في الشرف يمشي على السبيل والطريق. يبقى كلمة واذكر ديت يعني يا محمد أعلن لأمتك شرف الأنبياء، أعلن لهم شرف أخيك موسى. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يبقى ذكر علامات الشرف، الإخلاص، الرسالة، النبوة. طب واحنا جبنا الذكر على انه شرف منين؟ من الآية، وإنه لذكر لك ولقومك. في تفسير ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وإنه لذكر لك، يعني لشرف لك، فاعمل لنفسك، اعمل لنفسك قبل أن تموت ما يذكرك به الناس بعد موتك. لما تعمل خير أو يعمل واحد خير ويموت، والخير ده يبقى موجود ويقول الله يرحمه ده عمل فلان، يبقى هو مات ودفن وقبر وما زال يذكر بين الناس في الدنيا. بماذا؟ بما تركه من صالح الأعمال. ومن ثم الشاعر يقول: اعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يبقى قبل ما الإنسان يموت يقدم، وقدموا لأنفسكم، قدم عمل. لما الإنسان يموت يترحموا، يقول الله يرحم فلان هو السبب في المشروع ده، الله يرحمه، لو أنه مش الموضوع ده ما كانش. وهكذا فافهم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكذلك يقول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ويقول في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيم يعني قائم ومهيمن على كل ما سبق، على كل ما سبق من شرائع، لأنه هو إلى يوم القيامة ليس محليا، إنما هو عالمي الرسالة، رسالته عالمية. وأي شريعة وشعيرة في الدين تحتاج إلى إخلاص، لأنها إذا خلت من الإخلاص ردت على صاحبها، كما قال الله تعالى في آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلاح العمل في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الشرك في العمل إخلاص لله تعالى. ومن ثم شرطان في قبول أي شعيرة أو شريعة: متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وإخلاصك لله تعالى. إذا أقدمت على عمل أو انتويت أي عمل قبل الشروع خلص النية لله، وعند الشروع اقف شوية وقول هعمل مثل مين؟ الصلاة، أصلي مثلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. واحد رايح يحج، رايح يعمل عمرة، طيب هو طالع وخلاص النية لله، ليس في النية انه يبين ويكتب سفينة، ولا في النية اسم طيارة، ولا في النية ان حد يقول له يا حج، رايح لله من اجل ان يمن الله عليه ويغسل ذنوبه. طيب عند العمرة حيعتمر، حيلف يمين ولا يلف شمال؟ انت بتلف حول الكعبة يمين ولا شمال؟ يعني مش يمين. طيب انا سنة 90 خرجت، كنت مسافر الامارات، وبعدين كده قلت اخدها يعني بري كده، اطلع على الحجاز واغسل شوية وبعد كده اطلع على الايه، على الامارات. اول مرة سافر بقت ما كنتش قبل كده، كنت اقرأ في الكتب، والقراءة النظرية خلاف التطبيقية. انا قرأت في الكتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، انا ما قرأت غير الحديث. وبعدين انا طبعا كنت وقفت يومها الباخرة، كانت مريحة يوم في كان في شيء في البحر، يعني كان في شيء في البحر يوم ذاك، كان في سفينة غرقانة يعني. نهايته الناس تأزموا، اللي عنده تأشيرته هتخلص بكرة وعامل سفره، هيمشي قبل اخر يوم بيوم، البحر هياخد معاه 20 ساعة يبقى هيدخل كده. فطبعا ابن تأشيرته انتهت قاعد في غضب، والهم على الناس، الهم عليهم. فانا وقفت على الخرطوم بتاع المدخنة وخطبت الجمعة، احنا لسه على البر، وقلت للناس يعني يا جماعة وانت طلعت من العمرة اعمل كذا، لف على اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم ايه كان يحب التيمم في شؤونه كلها. نعوذ بالله من الشيطان. خلاص مشوا تعالوا. فانا قلت للناس كده بناء على ان انا مذاكر يحب التيمم ايه في شؤونه كلها. وبعدين واحد قال لي يا عم الشيخ، قلت له نعم، قال لي انا رحت الايه العمره اللي فاتت وكنا بنلف من خيل الكعبة على الشمال، فانا لوقت العمره دي بطلع. قلت له لا انا اللي باطل. انت رحت انا ما رحتش. الخلاصه متابعه النبي عليه الصلاه والسلام في العمره ومتابعته في جميع انساكه. كان يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يبدا الاخلاص والمتابعه شرطان في كل شعيره وشريعه. اما اللي بيعبد ربنا باخلاص بس مع الاخلاص هوى، عبادته مردوده عليه، بيعبد ربنا باخلاص بس على مزاجه هو برضه مردوده عليه. والمردود يا جماعه واحد يقول لي سهله، لا مش سهله، ده افهم، ده الحساب في الاخره مش سهل، الحساب صعب، كما قالت السيده عائشه من نخش الحساب ايه عذر. طيب بالمناقش، انا عملت عمل على هواي، انا كنت مخلص جدا لله فيه بس عملته على هواي، مش كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك العمل مرد عليك، طب ويعني عمل؟ يقول لك لا، ده العمل ده انت عملته في وقت، عملته في وقت يعني اخذ مساحة من الوقت. طيب الوقت ده ربنا من عليك بالحركة التنفسية، اتنفست كم نفس؟ النفس ده بيكلف كام؟ النفس ده انت بشوف لما يبقى صغير في الحضانة، لما يبقى نازل ناقص وبحطوه في الحضانة بيدفع كم في الليلة؟ طيب 500 في الليلة معاه ازاي؟ طيب ايه رأيك بقى في اصل النفس لو انمنع من عند ربنا؟ الصناعي يشغله؟ ما يشغلوش. ومن ثم افهم كلمة عمل يرجع علي تاني معناها مجهود ضاع، وقت ضاع، وقت ضاع. وممكن يبقى العمل ده مبذول في مال يبقى مال ضاع، وفي الآخرة حياة ضاعت. لذلك دائما لا تقدم على عمل حتى تنظر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل أو لم يفعل، ولما فعل كيف فعل. بالترتيب ده تحاسب نفسك أولا بأول. بعد ذلك عندنا الأحاديث. عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الأمة بتنصر بعوامل، من هذه العوامل الضعاف. ممكن يبقى الأمة فيها ظلمة، ممكن يكون فيها متجبرون، ممكن يكون فيها متسلطون، ممكن يكون فيها، لكن فيها الضعيف واقف بيقول يا رب، بيصلي وبيدعو الله تبارك وتعالى وعنده إخلاص، يقوم يستجيب الله للضعيف فيجبر كسر الأمة كلها. ومع هذا ما زلنا للآن نستهين بالضعفاء. اللي له جار ضعيف بتجبر عليه، واللي له أخ ضعيف بياكل حقه، واللي له أخت ضعيفة بيزلط حقها. وهكذا. ده حال الناس ولا ده حال غريب؟ ده حال موجود، حال موجود. يبقى جماعة الضعيف ده لو رفع إليه، طب إيه رأيك؟ ما رفعش إليه. لو قلب عينيه في السماء يستجيب الله له أو لا يستجيب؟ يستجيب، يستجيب. لذلك احذر، احذر الضعيف، احذر الضعيف. ما احنا حافظين مثل مصري بنقول فيه يضع سره فين؟ في أضعف خلقه. السر هنا ايه؟ السر هنا الاستجابة للدعاء. يبقى الضعيف لو قال يا رب تولع، تولع. لذلك إياك أن تحتقر ضعيفا أو أن تستهين به، إياك. إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم. يبقى دعوتهم فين؟ سابقة للسماء. وصلاتهم وإخلاصهم. الشاهد هنا الإخلاص. والضعيف ما يملكش حاجة في الدنيا، ما يملكش غير علاقته بالله، ما يملكش غير حاله مع ربه. ومن ثم حاله مع ربه حال عالي، حال عالي. هو لو نام جعان مبسوط، ما بيشتكيش. لو نام مريض برضه مبسوط، ما بيشتكيش. ومن ثم هو يطيل الوقوف على باب الله ويخشى الوقوف على باب عباده. ده الضعيف يا جماعة. تلاقيه كده لو وقف على بابك أو على بابي أنا، أقول له يا عم الحاج الله يسعدك شوية كده يا عم الحاج، خد بس خد ناحية كده يا عم الحاج. وهو برضه بيمشي وهو مبسوط ما بيزعلش، لكنه يستديم الوقوف على باب الله بالصلاة والدعاء مع سابقة الإخلاص والثقة بالله تبارك وتعالى. إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم، فلا تستهن بأحد، لا يغرنك ضعفه ولا تغرنك قوته. واعلم أن من ظلم ضعيفا، من ظلم ضعيفا وغرته قدرته وأذاقه يوما مرا، يعلم الظالم أن له يوما يطول عليه أطول من يوم الظلم على المظلوم. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. اليوم وأنا قادم سؤال أتاني، سؤال أتاني، بتسأل بتقول أنا بنتي واحدة وخمسة أولاد ذكور، أبونا مات وأنا كنت الكبيرة، أنا اشتغلت جماعة الرطن باليومية ورحت أنقي الدودة من الغيطان باليومية وصرفت على الخمسة لغاية ما تعلموا وكبروا، والوقت طردوني من دار أبوي. يقولوا هو عيالك حيجوا ياخدوا في بيت أبونا؟ طيب شفت هم استضعفوها ولا لا؟ استضعفوها. وهم عيالها بياخدوا منك ولا بياخدوا مالهم؟ مالهم. ومن ثم يا جماعة كفاية ظلم. الضعيفة دي، الضعيفة تطرد تروح فين؟ يبقى لها إرث شرعي ويطردها الذكور؟ لا والله، ما هذه حشمة ولا هذا عار، هذا عين العار. لذلك أما خاف هؤلاء الخمسة دعوة هذه الضعيفة؟ وأظنها يعني قلبها لا يطاوعها في الدعاء، قلبها لا يطاوعها في الدعاء. أنا بقول لها روح اشتكي فيهم، قالت لي ما اقدرش يا عم الشيخ، قلبي ما يجيبش. طب ادعي عليهم، قالت ما اقدرش يا عم الشيخ، ما اقدرش. لكن هم يقدروا ولا لا؟ هم لما قدروا ظلموا. لذلك لا تستهين بضعيف، واعلم أن الضعيف ينصره الله تبارك وتعالى ويستجيب له. إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعواتهم وصلواتهم وإخلاصهم. كذلك عند ابن حبان من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم، لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الرواية فيها نضر، النضرة الجمال، النضرة الجمال والبهاء، يبقى جمل الله امرأة سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فوعاه، وعاه يعني ايه؟ حمله وفهمه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأة سمع منا حديثا، وفي رواية سمع منا مقالة فوعاها فبلغها غيره. قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. العلم يا جماعة، العلم كله دنيا، اسمع تاني، العلم كله دنيا، سواء علم دنيوي أو علم شرعي. كلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ العلم كله دنيا، كلام صحيح ولا كلام عليه علامة؟ لا صحيح، اسمع شوي افهمه كويس. العلم كله دنيا والآخرة منه العمل. العلم الشرعي، واعظ أو خطيب أو إمام أو دكتور أو مدرس إلى آخره، تعلم علم شرعي، لما يجلس أمام الناس بيأخذ من الوجاهة أم لا؟ بيأخذ من الوجاهة. طيب الآخرة بتاعته فين؟ في إخلاصه، وإخلاصه في عمله، إخلاصه في تنفيذ ما تعلم. يبقى العلم دنيا ولا مش دنيا؟ دنيا، ككلام دنيا، أما عمل يبقى آخرة. فالعلم كله دنيا والآخرة منه العمل. ومن ثم ينبغي لطالب العلم إذا تعلم شيئا أن يترجمه بين الناس أولا، يتسلك به في حياته، يراه غيره على سلوكه يقول له: تعالى أنت عملت كده ليه؟ يقول له: قرأت يعني نصب حديث مفاده كذا كذا كذا كذا. يبقى هو هنا بلغ ولا بلغش؟ بلغ باللسان فقط ولا باللسان والحال؟ باللسان والحال. البلاغ باللسان فقط قد يوقع فيه إشكال، ممكن يبقى الكلام نفسه، أنا كإنسان قارئ أهوت ممكن أقرأ الرواية أنت تفهمها أكثر مني، أنت تسمعها يبقى عندك ليها مرادات أكثر مما عندي. ومن ثم رب حامل فقه إلى إيه؟ إلى من هو أفقه منه. ممكن أنا أكون قرأت مسألة وفهمتها بفهم معين، لما أقرأها عليك تفهمها أنت فهم أوسع، فهم إيه؟ فهم أوسع. وممكن أنا أنقل شيئا وأنا أصلا ليس عندي فقه، أنا لما سمعتها بلغتها تقول لي معناها إيه؟ أقول لك معرفش، أنا كنت قاعد النهاردة في مسجد العروس والشيخ قال كذا كذا كذا كذا، فمعناها إيه؟ برضو معرفش. هو كده بلغ وما بلغش؟ بلغ. ونحن نسمع كثيرا، لكن البلاغ عندنا ضعيف، مع أن البلاغ مسؤولية الجميع. البلاغ ليس مسؤولية الشيخ فقط، لا، مسؤولية الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقف وقال: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم قال: أيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يبقى حمل مين المسؤولية؟ حمل الأمة كلها. وقد حج معه 120,000 عليه الصلاة والسلام، حج معه 120,000، والكل تحمل مسؤولية البلاغ. النساء والرجال كل مكلف يسمع شيئا من الدين وجب عليه تبليغه. إن سمعت أي معلومة قولها، لما تقولها غيرك يسمعها، ممكن غيرك يبقى فهمه أعلى يفهمها لك، وممكن غيرك ينقل. طيب، بالترتيب ده تتسبب في هداية كثيرين يوم القيامة، يبقى وراك صف طويل جايين في ميزانك في كفتك. أما لما قابل ربي ومش وراي أحد، بيبقى إفلاس ولا ما هو إفلاس؟ إفلاس. لذلك مطلوب نتغير شوي، نمشي لقدام شوي، للأحسن شوي. أي شيء تسمعه من الدين قوله. هيقولك معناها إيه؟ قول والله أنا سمعت كده. يقوم حيروح يسأل هو، يبقى أنت أخذت ثواب البلاغ وثواب السؤال. وبهذا الترتيب إن شاء الله نقوى على تغيير أمورنا إن شاء الله للأحسن. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.